في المعراج لم يجي القرآن فيها بالنص الصريح، فلم يكن سبحان الذي عرج بعبده من الأرض إلى السماء، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده. أما مسألة المعراج فجابها للالتزام، ولا قد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ما قالش زي ما قال إيه بقى في الإسراء، قال إيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إيه من المسجد الحرام إلى فيها سلام ديا. طب اشمعنى دي ده نصا كده والمعراج ما كانتش نصا وجت بالالتزام؟ سدرة المنتهى فوق، وما دام لقد رآه عند سدرة المنتهى يبقى يلزم من هذا انه طلع وشغلانة بقى. أم قال لك لأن الإسراء آية أرضية، آية إيه؟ والمعراج آية سماوية. الآية الأرضية من الممكن أن يدلل عليها رسول الله لما قالوا صف بيت المقدس، وصفوا ولا ما وصفوش؟ وناس سمعوه ولا ما سمعوه؟ قالوا يا سلام ده هو عمره ما راح الحتة دي، وصفوا إزاي؟ الله، إذن فالإسراء جاء بالنص لأن آية أرضية من الممكن أن يكونوا ناس راحوه وشافوا بيت المقدس ولما سألوه صفوا وصفوا زي ما، يبقى ما فيش وقفة هنا. لكن مين اللي راح السماء بقى عشان نجيب له أمارة بقى؟ ما تجيش يقوم ربنا يجيبها، إلا دي اتسع ظنه بقى للقدرة. طب يقول له طيب وما ما هو تاخد برضه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد عمل المسجد الأقصى، دي آية أرضية. وبعدين قال لهم وفي الطريق اللي أنا جاي منه قابلني العير بتوع بني فلان جايين من التجارة وفيهم جبل صفته وكذا وكذا، قعدوا استنوا لقوا الكلام زي ما إيه، يبقى جاب دليل ولا ما جابش دليل؟ لأنه آية إيه؟ آية أرضية. إنما هيجيب آية سماوية إزاي؟ إذا دي قربت النص إليهم ولا لأ؟ يبقى برضه مسألة إيه؟ رفع عيسى وعدم رفعه دي مسألة من هذا الإيه؟ من هذا اللون. فاللي يرى أن منطقة القدرة سهل عليها زي العملية يبقى ما فيش إيه؟ فيش ما عيسى. واللي أنا عقله يقفها أوي أوي أوي كده نقول له يا سيدي على كل حال مش إنكارها ما يبقاش إيه؟ ما يخرجكش عن الإيه؟ عن الإيمان واليقين. نمسك احنا بقى النص بقى، قلنا العقل ما يحلش لان رسول الله الذي امنا به قال انه عرج به الى السماء وطلع بشحمه ولحمه ونزل بشحمه ايه ولحمه، يبقى لما يطلع يبقى الخلاف في المدة، والمدة دي ما تغيرش ايه. والله انا رحت الغردقة والله سواء قعدت فيها شهر ولا سنة ولا قعدت فيها نص ساعة يبقى رحتها ولا ما رحتهاش، خلاص يبقى المبدأ وارد، انتهت المسألة. النقل بقى بقول ايه، فلما توفيتني كنت انت الرقيب علي واني متوفيك ورافعك الي. يقول له بقى امسك متوفيك معناها ايه، ايه معنى متوفيك؟ خد له اللغه بتاعتها. قال له توفاه يعني اماته، فاذ توفته رسلنا يعني موتته، مش كده ولا لا؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. تبقى دي المقصود منها ايه؟ الموت. يبقى توفى اطلقت على مين؟ على الموت. سهل. طيب والله يتوفى الانفس حين موتها، نومها دي شيء لو جايب حتى موتها نسميها موت، والتي لم تمت في منامها خدناها من دي، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ما دام فيها قبض وفي ارسال يبقى اذا الله يتوفى الانفس مش حين موتها، لانها ان ماتت امتنع هذا. الله، امال تبقى حين نومها التي لم تمت في منامها، يبقى سمى النوم ايه؟ وفاة. وسماه ايه؟ موت. ليه؟ ام قال لك لان معنى الموت ايه؟ غيب عن حس الحياة، والذي ينام يغاب عن حس الحياة ولا ما يغيبش؟ يغيب عن حس الحياة بدليل والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. يبقى الموت وردت هنا مرتين في الآية، موت بمعنى النوم وموت بمعنى انتهاء الايه؟ انتهاء. الله يتوفى الانفس حين ايه؟ موتها. ادي موته، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت اللي هو ايه؟ الموت الحقيقي ده. يبقى اذا النوم اطلق عليه ايه؟ موت. ومعنى ايه؟ انه ايه يعني غاب عن حسي، عن حس الحياة. ادي معنى. يبقى اذا من الممكن ان تكون الوفاة بمعنى انه. طيب وتوفى بمعنى ايه؟ ما قالش الانسان ما يقولش انا توفيت ديني عند فلان. قال توفيت ديني عند فلان، توفيته عند فلان يعني ايه؟ اخذته كاملا غير منقوص. يبقى اذا توفيت تتيجي لها كم معنى، امت، انمت، اخذت الايه؟ حقي كاملا. لما يجي يقول ده احنا قتلنا المسيح وصلبناه وقتلناه، يبقى نقضوا بنيته ولا لا؟ نقضوا بنيته. يبقى لما نقضوا بنيته جه الموت بعد نقض البنية، لأن الموت قسمين. يا ترى اقرأ قول الله أفإن مات أو يبقى مات غير قتل، إنما الاثنين بيذهبوا الحياة ولا لا؟ يبقى مات وقتل يذهبوا إيه؟ يذهبوا الحياة. أفإن مات أو، يبقى الموت مقابله إيه؟ قتل. الاثنين بيذهبوا مين؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ قال لك ده الموت يموت تطلع روحه كده وأبعاضه سليمة، إنما القتل تضربه قبطة على نفوقه ويموت، تضربه رصاصة في قلبه يموت، يبقى أتلفت البنية فذهبت الروح. إنما تلك ذهبت الروح مع بقاء الإيه؟ مع بقاء البنية. ذلك إن مات أو إيه؟ طبعا أو، لكن بقول فلما توفيتني يعني أخذتك إلي كاملا غير منقوص. تبقى دي ما تنقضش انها الرفع، ولا ما تبقاش تفهم بقى الوفاء يعني الايه. فلما توفيتني اي اخذتني اليك كاملا، وما دام اخذتني اليه كامل غير منقوص يبقى لا قتلوني ولا ايه، وهذا هو الايه، وهذا هو الايه، هو المراد. والواو زي ما قلنا ما بتقتضيش لا ترتيب ولا ايه ولا تعقيب. كل ما حدث من قول الله وقول عيسى وله، هذا الذي حدث امتى يكون زمانه؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا اي ما حدث من الحوار يوم ينفع الصادقين ايه؟ صدقهم. ايه يعني هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم؟ لان فيه صدق ما ينفعش يوم القيامة، وفيه صدق ينفع يوم القيامة. الصدق الذي ينفع يوم القيامة هو الصدق الموصول بالصدق في الدنيا، وإلا فإبليس اللعين يوم القيامة يقول إيه؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. كلام صدق ولا لا؟ أينفع الصدق في هذا الوقت؟ نقول له لا، ما ينفعش، أنت صادق للآن في غير منفع للصدق. ليه؟ لأن الآخرة ليست دار تكليف، المسألة انتهينا منها خلاص. يبقى نفع الصدق. لكن لما عيسى عليه السلام يقول إن كنت قلته فقد علمت ما قلت لهم إلا ما أمرتني، يبقى الكلام ده صادق فيه، صدق في اليوم القيامة موصول بصدقه في يوم إيه؟ في الدنيا. هذا يوم ينفع الصادقين إيه؟ صدقهم. ومدام ينفع الصادقين صدقهم، يبقى الصادقين اللي صدقهم مش موصول بدار التكليف يبقى ما ينفعهمش. طب اللي ينفعه يبقى له إيه؟ قال لك لهم إيه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم فآمنوا، ورضوا عنه حينما عاينوا الجزاء. الحمد لله الذي صدقنا إيه؟ صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. في رضا أكثر من كده بقى؟ نعم. ذلك الفوز العظيم. الله كأني فيه فوز سطحي وفيه فوز عظيم. الفوز السطحي هو ما يعطيه الإنسان لنفسه في دار التكليف من متعة قصيرة العمر والأجل، بيبقى أكنه إيه؟ أكنه فاز. إنما مش ما هوش فوز إيه؟ لأن حيعقبه إيه؟ حيعقبه ندامة. أولا فوزه لن يدوم، أدي واحدة. ثانيا حيجيله عذاب ثاني. وأي لذة تعقب ألما، يبقى فيها لذة دي، يبقى احنا عايزين الفوز العظيم اللي هو ايه؟ قلنا ان الدنيا مهما وصل الانسان فيها من النعيم الى ما يشتهي خلاص، فنعيمه فيها على قدر امكانياته وتصوره، ولكنه يفزع من شيئين. الشيء الاول الذي يفزعه في نعيم الدنيا ان يزول عنه النعيم، وكثيرا ما رأينا منعمين زال عنهم النعيم، ولا ما بنشوفش ليه؟ طيب، أو أن يترك هو النعيم فيموت، وكثيرا ما رأينا أناس تركوا النعيم وفاتوه. إذن فنعيم الدنيا إما أن يفوتك وإما أن تغيب. هذا ما هوش لا فوز ولا نعيم، إن عندك الذي لا يفوتك ولا إيه ولا تفوته، لا مقطوعة ولا إيه ولا ممنوع. يبقى هذا الفوز اللي يعتبر إيه؟ يعتبر فوز حقيقي. زيل الله كل السورة بقوله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. السماء والأرض دي ظرف للوجود وللكائنات كلها، الكائنات اللي منها الأبراج والكواكب اللي هي الشمس والقمر والنجوم والهواء والغمام والمية وما في الأرض من أقوات، كل دي والحيوانات والإنسان كل ده في الأرض ولا لا؟ يبقى إذن السماء والأرض إيه؟ ظرف. فالسماء ظرف للملكوت الأعلى والأرض ظرف للملك الأدنى اللي احنا بنشوفه. ملك يعني بتشوفه، ملكوت بتخبر عنه. لله ملك السماوات والأرض، دي ما ينطبقش مع إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الذي لا يغلب، طبعا من هذا المنطلق. طيب، لله ملك السماوات والأرض، يعني ليس لشيء من خلق الله أن يخرج اليوم عن مرادات الله، ولكن الدنيا كان الله يجعل من أسبابها في أيدي الناس. يبقى رزق في إيدك، توظفني تديني مرتبي تديني أكل تجيب لي جلبية، يعني أشياء الناس في يد من؟ في يد الناس. ويجي واحد يملك أعلى من كده، يعني في واحد مالك، كل واحد مالك، مالك توبه ومالك بيته ومالك الأكل اللي عنده مالك البتاع، إنما مش كل واحد ملك. الملك هو الذي يملك المالك، ملك ويملك مين؟ ودي سنن الكون ولا لا؟ لكن في الآخرة ما فيش حد إيه، ولذلك مالك يوم الدين، انتهى كل شيء، يعني اللي كان له وصيلة ملك انتهت الإيه؟ المسألة. فكأن الله أنهى هذه الصورة بما ينهي به الحياة. ليش؟ معنى الصورة دي؟ قال لك لأن هذه الصورة تكلمت عن أحكام الله. أول ما تكلم فيها قال إيه؟ أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، وقعد يتكلم عن الأحكام وعن الصيد في البر وعن الصيد في البحر وعن الحرام من الأنعام وعن الحلال من الأنعام وعن النكاح وعن كل ما يتعلق بمسؤوليات الحياة. وملك بعضنا أمر بعض، لكن في هذا اليوم لا يملك بعضنا أمر بعض. يبقى إذن أوفوا بالعقود اللي جت في أول الصورة، أوفوا بالعقود، هذا أمر. وإذا ما سمعت أمرا من آمر انتظر من المأمور ماذا؟ أن يفعل أو أن لا يفعل. مش ضروري يبقى أمر ولا فعلش، هو كل الناس أمنوا؟ كل الناس أطاعوا؟ يبقى إذا سمعت أمرا من آمر يبقى المأمور بالخيار بين أن يفعل أو لا، بدليل أنه أمره. لأنه لو كان مفطور على أن يفعل كان يقول له اعمل، مفطور على أن لا يفعل كان يقول له اعمل. يبقى قول الله له افعل كذا أو أوفوا بالعقود دليل على أنه خلقه صالحا أن يفعل وأن لا. يبقى له اختيار ولا ملوش اختيار؟ يبقى منطقة الاختيار. يبقى بدأ الله الصورة بمنطقة الاختيار في الإنسان التي خلقها الله فيه لينشأ عنها التكليف، وبعد ذلك قال الاختيار له أمد، أمده ينتهي يوم يجمع الله الناس، أمده ينتهي يوم ينفع الصادقين إيه؟ صدقهم. وحينئذ يكون الأمر كله لمين؟ لله. امسك بقى، لله ملك السماوات والأرض. الكون احنا قلنا مكون من اجناس متعددة، اول جنس فيه اللي احنا بنعتبره الخادم الذي لا يخضم الجماد. ليه؟ لان الجماد زي المية، اوعى تفتكر المية مش جماد، زي الجبال زي الحديد زي الشمس زي القمر زي النجوم، كل دي جماد، يعني لا لها حس ولا ايه. دي بتخدم ايه قلنا؟ بتخدم، اول ما تخدم بتخدم النبات مش كده، وبعدين النبات بيخدم الحيوان والحيوان بيخدم الانسان، يبقى الجماد بيخدم كم حاجه اعلى منه؟ بيخدم ايه؟ النبات والحيوان والانسان. طب والنبات بيخدم ايه؟ بيخدم الحيوان والانسان. طب والحيوان بيخدم ايه؟ بيخدم الانسان. الله، يبقى كلها بتصب في مين؟ بتصب في الانسان. الاشياء اللي بتصب في الانسان دي ملهاش مراد ولا اختيار. شوف عظمه الخالق وتكريمه للانسان. الأجناس التي تخدمك لا اختيار لها أبدا. عمرك شفت مطية جي صاحبها يركبها النهاردة قالت له لا أنت مش عاجبني النهاردة والله ما تركبها؟ حصلت الحكاية دي؟ ما حصلتش. الله، جيت تاكل مثلا سجلة ولا تاكل قرن فول ولا تاكل النهاردة كوسة ولا تقطع الكوسة، قالت لك لا بلاش النهاردة تاخدني، خد البامية النهاردة. كل حاجة إيه؟ مقهورة لإيه؟ زي ما قلنا لك، هل الشمس قالت ان انا مش مستلطفه الخلق النهارده مانيش طالعه عليهم، والله الخلق النهارده مش عاجبني مانيش حابب يا ريح؟ ما حصلش حاجه منه.